اخوان اولا نبغى نتاكد ان الصوت واضح، واذا اردتم ان نبتدئ فنتوكل على الله. طيب لكم ذلك. أخي الناصح الصوت واضح لديك؟ الحمد لله. إذا ننتظر 3 دقائق أخرى. بارك الله فيكم أخوان، أنا لا يهمني العدد، المهم الفائدة، لو لا يستفيد إلا شخص واحد يكفي. الحمد لله. طيب 29 دقيقة إن شاء الله سوف نبدأ بإذن الله، يعني الآن باقي 2 دقيقة عندي. الآن 29 دقيقة سوف نبتدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثنا إن شاء الله في هذه الكلمة عن الأساس الأعظم في الدين، حديثنا عن ركن العمل وصلاحه في الدين، حديثنا عن مسك القلوب وماء الحياة، حديثنا عن السر الذي بين العبد وربه، وبه تميز أهل الإيمان من أهل النفاق وسكان النيران من سكان الجنان. فها هي روح المتقين وتجارة الفائزين وغنيمة المخلصين، سلعة راجت عند الصالحين وكسدت في سوق الغافلين، فهي صفة من صفات عباد الله الصادقين وأهل الإيمان الراسخين، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى ذي الجلال والإكرام. إنه بداية الطريق أخي المبارك لمن أراد الحياة الطيبة السعيدة المباركة والخاتمة الحسنة والخلود في الجنة. أعرفتم ما أعني وما أقصد وما أرمي إليه؟ إنه الإخلاص. نعم الإخلاص هذا الموضوع الجليل الذي يستحق الاهتمام والتذكير، وكم نفتقر إلى التذكير به وتعليمه. فمن أراد الحياة الطيبة بلا إيمان وعمل صالح فقد حاول المستحيل وطلب الممنوع. وقبل أن ندلف إلى صلب الموضوع، نحاول التعريف بمعنى كلمة الإخلاص لغة واصطلاحا كي نتصور المعنى العام ويترسخ في الأذهان المفهوم الشامل لها. فنقول والله المستعان وعليه التكلان. الإخلاص في اللغة تخليص الشيء وتجريده من غيره، فالشيء يسمى خالصا إذا صفى عن شوبه وخلص منه، ويسمى الفعل المصفى المخلص من الشوائب إخلاصا. وعرفوه في الاصطلاح فقالوا: تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة، وتجريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلوصه له سبحانه. وبمعنى آخر أن يقصد الإنسان في عمله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فلا يقصد من وراء عمله طمعا دنيويا، ولا يقصد من عمله سمعة ولا جاه ولا منصبا ولا لفت أنظار الناس إليه. أحبتي الكرام، للإخلاص منزلة. الإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في الدنيا والآخرة، فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد. فكما أنه لا يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع منه إلا بتقوية أساسه وتعاهده من أن يعتريه خلل، فكذلك العمل بدون الإخلاص. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. وكما أن حياة البدن بالروح، فحياة العمل وتحصيل ثمراته بمصاحبته وملازمته للإخلاص. وقد أوضح ذلك الله في كتابه العزيز، قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولما كانت أعمال الكفار التي عملوها عارية من توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه، جعل وجودها كعدمها، فقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإخلاص أحد الركنين العظيمين اللذين انبنى عليهما دين الإسلام، وهما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد أخلص الأوائل من سلف هذه الأمة، فكان نومهم وطعامهم وشرابهم عبادة. نرى ذلك بركة في أعمالهم ونورا في أقوالهم وقبولا لمصنفاتهم وكلامهم. سبحان الله، هم الآن أحياء بأعمالهم وأقوالهم، أموات بأجسادهم. إنه الإخلاص الذي من أجله خلقت أنت أيها الإنسان. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. أحبتي الكرام، أين محل الإخلاص من الجسد؟ معذرة. أحبتي الكرام، الإخلاص محله القلب، وهو حصنه الذي يقطن فيه، فمتى كان صالحا كان عامرا بسكناه، كان عامرا بسكناه وحده تبع ذلك صلاح الجوارح، ومتى كان خرابا سكن فيه الرياء وملاحظة الناس. قال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. قال الفضيل: أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون، فصاروا الآن يراؤون بما لا يعملون. وهذا أحبتي الكرام حاصلنا الآن، والله المستعان. تجد المرء في جلسة ما، استراحة أو مجلس أحد المجالس، فيذكر أحدهم مازحا، إن كان مازحا أو كان جادا في كلامه، ويتكلم عن أحد الإخوة المقابلين له، فيقول: ما شاء الله يا أخوان، انظروا انظروا إلى فلان، انظروا إلى السواد حول عينيه، ما شاء الله، هذا دليل على قيامه الليل. فتجده والله المستعان يهز رأسه مبتسما، يهز رأسه مبتسما، وكأنه يريد أن يفهمهم أنكم أحرجتوني يا إخوان. وهو أصلا يعني حتى صلاة الفجر الله المستعان يمكن ما يصليها مع الجماعة، يمكن يصليها متأخر، لكن هذا يا إخوان مثل ما قال، مثل ما قال الفضيل: أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون، فصاروا الآن يراؤون بما لا يعلمون. والله المستعان. أين هذا أحبة الكرام من حسين بن عبد الرحمن، من حسين بن عبد الرحمن الذي قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت، أي حسين بن عبد الرحمن: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لا تظنون أني كنت قائما الليل أصلي، وإنما كنت قائما لأن هناك عقربا لدغتني حتى لا يراؤون بما لا يعلمون. وعن أبي حازم المدني قال: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني كما نحب أن تستر ذنوبنا وسيئاتنا، والكثير منا بمسألة الذنوب والسيئات مخلصون إلى أبعد درجات الإخلاص، لا يعلم أحد بهم، يذنبون ولا أحد يعلم، ما شاء الله، لكن في الحسنات الله المستعان. فمن الواجب أن نحب أن تستر، أن تستر حسناتنا وأعمالنا الصالحة كما نحب أن تستر ذنوبنا وسيئاتنا، إذا كنا نرجو الإخلاص. وها هو أبو العالية رفيع بن مهران يقول: تعلمت الكتابة والقرآن، فما شعر بي أهلي، ولا رؤي في ثوبي مداد قط. وهذا كله من شدة إخفائه العمل رحمه الله، تعلم القرآن كاملا ولم يعلم به أهل بيته وأقرب الناس إليه، فسبحان الله. أما البعض منا فإذا التحق بحلقة تحفيظ للقرآن الكريم يوم واحد فقط في الأسبوع، علم بذلك القاصي والداني. وتجده إذا اتصل به أحد يريد أن يسير عليه أو يزوره، قال: الله يحييك يا أبو فلان، إلا يوم الاثنين بعد العصر، تعال لي في أي يوم، اليوم الاثنين بعد العصر فقط. حتى يعني محدثه يسأله: ولماذا يا أبو فلان؟ يقول: والله يوم الاثنين العصر تعرف عندنا حلقة تحفيظ ونصير مرتبطين شوي، يعني وهو يوم واحد فقط في الأسبوع. أما ابن مهران رحمه الله تعالى، أهل بيته لا يعلمون، حفظ القرآن كاملا وتعلم الكتابة. قال ابن مهران: ولا رؤية في ثوبي مداد قط، يعني تعلم الكتابة

لما غاب الإخلاص في حياة الكثير من الناس اليوم، ظهر الشرك والرياء والمراءة والشهرة، بل الغش والخداع والاحتيال والكذب والتزلف والتلون والعجب والكبر والغرور والمداهنة والنفاق، ونعوذ بالله من سيء الأخلاق. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أين النفوس التي تشتكي قسوة القلوب؟ أين القلوب التي تعلقت بالمخلوقين؟ أين القلوب المريضة التي امتلأت حسدا وانتقاما؟ أحبتي، عليكم بالإخلاص، فإنه شفاء لأدواء القلوب كلها. إي والله، فقلب ذاق الإخلاص لا يعرف الغل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها الإخلاص. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. نعم، فلم يسبق من سبق بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلوبهم، فلنفتش عنه في قلوبنا لنذوق طعم السعادة، جنة الدنيا. فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم معاشر الإخوة والأخوات، كم نغفل عن أعمال القلوب، وهي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد من الأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، بل هي آكد وأرجح، بل هي آكد وأرجح. وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلوب كل منهما؟ يسأل بعض الأحبة أو يتساءل، يقول: هل هناك ضوابط للإخلاص؟ أقول: نعم، ذكر بعضهم ضوابط للإخلاص، نذكر منها. أولا: ألا يكون الباعث على العمل رؤية الناس. ومثاله أن يكون شخص جالسا مع أناس في وقت الضحى، فقام يصلي ركعتين من أجل أن يقال فلان يصلي الضحى، وهذا مناف للإخلاص، أصل العمل الذي قام به رياء. ثانيا: ألا يزيد العمل عند رؤية الناس، كي يطيل الصلاة عند رؤيتهم. ثالثا: ألا ينقص العمل، كأن يخفف الصلاة عند رؤيتهم. وفي هذا قال بعض السلف: الإخلاص استواء العمل في السر والعلن. رابعا: أن لا يحدث الناس بعد ذلك بقصد أن يمدحوه. وفي هذا يذكر بعض أهل العلم قصة رجل كان يصلي في مسجد، فرآه أناس ولحظهم، يعني شافهم يناظرون منتبهين له، فزاد في صلاته، فلما فرغ منها أتى إليهم فقالوا: ما أحسن صلاتك. فقال: وأنا اليوم صائم. فعجبا لمن يرائي التراب ويترك العمل لرب الأرباب. خامسا من الضوابط: أن لا يعتد الإنسان بعمله ويحسب أنه فعل شيئا أو أنه على شيء، بل وبعد بذل المجهود في تحقيق الإخلاص يقوم منه وهو متهم لنفسه بالتقصير، وأنه ما أتى به على الوجه المستحق، سائلا من الله عز وجل جبر الكسر وقبوله في عمل المخلصين، مدخلا لنفسه في زمرة وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومتحققا بقوله تعالى: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. أحبتي الكرام، تكلمنا عن الإخلاص بكلام قد يكون طويلا ما، ولسائل أن يسأل كيف نحصل الإخلاص، ذكرنا التعريف وذكرنا الضوابط وذكرنا بعض نماذج لسلفنا الصالح في إخلاصهم وفي أعمالهم الصالحة، فيحق لسائل أن يسأل ويقول: إذن كيف الطريق للإخلاص؟ سئل العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في المدينة في المسجد النبوي، وأجاب على هذا السؤال فقال: أحبة الكرام، أتمنى عليكم أن تحضروا ورقة وقلم لمن أراد أن يسجل فقط رؤوس أقلام لهذا الجواب فقط رؤوس أقلام. من يريد ذلك؟ من يريد الفائدة؟ وإن شاء الله كلكم تريدون الفائدة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الإخلاص لله عز وجل نور يقذفه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل. أولا أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجهه الكريم، فإننا لا نستطيع بقولنا بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فإذا افتقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك إليه ويسره لك. ولذلك أكثر من دعاء الله، اللهم وقل: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك. دائما تكثر منها، إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء، وإذا كنت في السجود وبين الأذان والإقامة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله من كل رياء ومن كل شرك في عملك وقولك، حتى ينفعك الله برحمته وييسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني من الأمور المعينة للإخلاص، مما يعين على الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل. الثاني كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالإخلاص من عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هاد يهديه وهو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسانا يكثر من تلاوة القرآن إلا عمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والنذارة والتخويف والتهديد، فيكسر القلوب لله جل جلاله. والقرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينزعك من مراقبة العباد إلى مراقبة رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك إذا أردت الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن. الثالث من الأمور المعينة للإخلاص، الثالث زيارة المقابر. الثالث زيارة المقابر، فتجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر وتنظر إليها حتى تحتقر هذه الدنيا التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك لهذا الذي أنت مقبل عليه، وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهين الأحداث والبلا، لا مال ولا بنون، لا يكون للإنسان إلا ما عمل وأراد به وجه الله جل جلاله. ومن الأمور التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخرة. الأمر الرابع كثرة ذكر الآخرة. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة. كأن سائلا سأل فقال: ما هي هذه الخالصة؟ فقال تعالى: ذكر الدار. هذه من خاصة من يصفي الله عز وجل، فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد إنسانا قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا، أبدا لا يمكن أن تجتمع الدنيا والآخرة في قلب امرئ. القلب وعاء، إما دنيا وإما آخرة. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كما ذكرنا كثرة ذكر الآخرة. ومن الأمور، وهذا الأمر الخامس التي تعين على الإخلاص، قراءة سير العلماء كما قدمنا قبل قليل. فعندك مثل كتاب سير أعلام النبلاء، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، ففيه سير لكثير من أئمة أهل السنة، وتجد في حياتهم عجبا، وغيرها من الكتب. فقراءة التاريخ وقراءة سير السلف الصالح، لأنها تحيي في النفوس الهمة العالية في الخير، ثم تضعك أمام قدوة. ولذلك قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الصالحين تثبت الفؤاد وتثبت القلوب. ف فمن الأمور التي تعين على الإخلاص كما ذكرنا قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة: سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه. هذه أحبتي الكرام من الأمور التي تعين على الإخلاص، فيحرص الإنسان دائما على قراءة هذه السير. النقطة الأخيرة من الأمور المعينة، أو الأمر الأخير، استشعار عاقبة الإخلاص. تصور أخي الكريم لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله، وعرض على الله جميع ما قلت وما عملت، فقال الله لك سؤالا واحدا: هل أردت بهذا وجهي أو غيري؟ فهو والله أمر عظيم. والله يا أخوان إنه أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قيل له حدثنا يقول: حتى تأتينا النية. لا يستطيع أن يحدث حتى يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه: ما وجدت أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، أي ما قبلت شيئا أعظم ولا أشد من قلبي. إنها تتقلب علي، أي تارة أصرفها للآخرة فتنقلب إلى الدنيا وإلى الناس، حتى لو غيرت المنكر يأتيك يقول: ما شاء الله، صار الناس يذكرونك وأنت كذا وهذا، شيء طيب. وتسمع الذكر في المجالس ابتلاء وتمحيصا. وقد تجد الرجل يخلص إلى آخر لحظة، فيأتيه شخص ويقول: ما شاء الله، فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا، فيعجب فيهلك. قال مطرف رحمه الله: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أبيت قائما وأصبح معجبا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يخاف. وإياك أخي الكريم وفتنة المدح والثناء، خاصة الذي يمدحك في وجهك. فاتق الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص، والله أعلم. هذا نهاية جواب الشيخ حفظه الله. إخوتي وأخواتي، إنه الإخلاص رفع الله به قوما ووضع بتركه آخرين. فوصيتي لنفسي ولكم أحبة الكرام: أخلصوا الأعمال لله، واستقوا في الأقوال من أجل الله. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآسف أحبة الكرام على الإطالة، وأشكر لكم حسن الاستماع، وأترك اللقط لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع أوقاف صالح ابن عبد العزيز الراجحي، أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: الإيمان حقيقته وشعبه، لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أعظم ما يكنزه الإنسان ويحرص على تحصيله في هذه الحياة هو الإيمان. الإيمان الذي تتحقق به للإنسان سعادة الدارين والفوز والفلاح في الحياتين. فلا سعادة في الدنيا إلا بالإيمان، ولا فلاح ولا خلاص من العذاب في الآخرة إلا بالإيمان. بالإيمان تعرف حقيقة الخلق وحكمة الوجود، وبالإيمان تشعر بلذة وطعم الحياة، وبالإيمان تتصل بخالق الأرض والسماء، بالإيمان يستقيم خطوك على درب الحياة، وبالإيمان أيضا تعرف كيف تتعامل مع الكون والحياة من حولك.